لتحديد وقت صلاة الجمعة على قولين. القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم وهو رواية عن أحمد أنها بعد الزوال، أن صلاة الجمعة تكون بعد الزوال مثل صلاة الظهر، وهذا صدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة باعتماده، وعممت هذه الفتوى وزعت اعتمادا على الأحاديث التي ستأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد الزوال. والقول الثاني وهو ظاهر المذهب عند أحمد وقول جماعة من أهل العلم أنها تصلى قبل الزوال، تصلى قبل الزوال اعتمادا على الأحاديث التي يفهم منها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها قبل الزوال. والراجح من القولين هو القول الأول وهو قول الجمهور. وأما الأحاديث التي يفهم منها أو يظهر منها أنها تصلى قبل الزوال فالمراد بها المبادرة بصلاة الجمعة في أول وقتها خلاف الظهر، فإنها يبرد بها وقت الحر، تؤخر إلى الإبراد. وأما الجمعة فيبادر بها في وقت الحر وغيره، لأن الناس يجتمعون ويأتون من أمكنة بعيدة ويطول انتظارهم في المسجد، فيشق عليهم تطويل الوقت عليهم، فيبادر بها عند أول دخول وقتها تخفيفا على الناس. وهذا هو القول الذي يترجح. نعم. باب ما جاء في التجميع قبل الزوال وبعده. قبل الزوال اعتمادا على الأحاديث التي ستأتي، وبعده اعتمادا على أحاديث أخرى تأتي أيضا في هذا الباب، ولكن حاصل القول فيها هو ما لخصناه لكم. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي. هذا من أدلة الجمهور، حين تميل الشمس يعني حين تزول. نعم. وعنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع إلى القائلة فنقيل. رواه أحمد والبخاري. نعم، يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم يرجعون إلى القائلة فيقيلون، يعني ينامون نومة القيلولة. وأما الظهر فكانوا يقيلون قبلها، كانوا ينامون قبلها. الجمعة مخالفة للظهر في هذا، لأنها يجتمع لها الناس يحتاجون إلى المبادرة تخفيفا عليهم مراعاة لأحوالهم. نعم. وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. رواه البخاري هكذا. وهذا يدل على أن هذا يتبع الأرفق بالمصلين، فإن كان الأرفق بالمصلين صلاة الجمعة المبادرة بادر بهم كما إذا كان وقت البرد، وإذا كان الأرفق بهم تأخير الجمعة أخرت، وهذا إذا كان وقت الحر مراعاة لأحوال المأمومين. نعم. وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفيء. أخرجه. هذا من أحاديث أنها تصلى بعد الزوال. قول سلمة بن الأكوع: كنا نجمع مع الرسول، يعني نصلي الجمعة ثم نرجع نتتبع الفيء، يعني الظل الذي يفيء إلى المشرق، ظل الجدران. هذا يدل على أنهم يصلوا، على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد الزوال وبعد ما يظهر الظل من جهة المشرق. نعم. وعن سهل بن سعد هو من أدلة الجمهور. نعم. وعن سهل بن سعد قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. رواه الجماعة وزاد أحمد ومسلم والترمذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تبين معنى قوله: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، أن ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله ما كنا نقيل ولا، هم كانوا في صلاة الظهر يقيلون أولا ويتغدون أولا ثم يصلون الظهر، أما الجمعة فبالعكس، كانوا يقدمونها قبل القيلولة وقبل الغداء رفقا بالناس. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، يعني النواضح. رواه أحمد ومسلم والنسائي. هذا من أدلة القائلين أنها تصلى قبل الزوال، أنهم كانوا يصلون الجمعة ثم يذهبون إلى نواضحهم، يعني السواني، لأنهم كانوا يستخرجون الماء من البئر بواسطة السواني على الإبل فيريحونها، فهذا دليل على المبادرة بصلاة الجمعة في أول وقتها. نعم. وعن عبد الله ابن سيدان السلمي سيدان وعن عبد الله ابن سيدان السلمي قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني والإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله، واحتج به وقال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال. نعم، هذا من أدلة الذين يرون صلاة الجمعة قبل الزوال، قد أخذ به أحمد ومن ذكر من هؤلاء العلماء أنه يجوز فعلها أو يصح فعلها قبل الزوال، أن أبا بكر كان يقدمها على الزوال، وأن عمر كان يصليها إذا زالت الشمس، وهكذا. الحديث يدل على جواز الأمرين، يدل على جواز الأمرين. نعم. أعده. وعن عبد الله ابن سيدان السلمي قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، يعني قبل الزوال. نعم. ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، يعني زالت الشمس بعد الزوال. نعم. ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، فما نعم. فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. فما رأيت أحدا عاب ذلك، أي أحد الأمرين، لا الذي قبل الزوال ولا الذي بعد الزوال، دل على جواز الأمرين، دل على جواز الأمرين. هذا من أدلة من ذهبوا إلى أنها تصلى قبل الزوال، وهو رواية عن أحمد وقول من ذكرهم المؤلف أعده عبد الله بن سيدان، لكن هذا الحديث يقولون أنه ضعيف. نعم. وعن عبد الله بن سيدان السلمي قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. يعني فدل على جواز الأمرين، أن تصلى قبل الزوال كما فعل أبو بكر، أو تصلى بعد الزوال كما فعل عمر وعثمان رضي الله عن الجميع. نعم. فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره، رواه الدارقطني والإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله، واحتج به وقال احتج به أحمد يعني. نعم. واحتج به وقال وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال. هذا يدل على جوازها قبل الزوال كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. نعم. باب تسليم الإمام إذا رقى المنبر. عرفنا الآن الأحاديث الواردة في وقت صلاة الجمعة، وأن العلماء منهم من أخذ بالأحاديث التي تدل على فعلها قبل الزوال، ومنهم من يأخذ بالأحاديث التي تدل على فعلها بعد الزوال، ولكن الراجح والله أعلم ما ذهب إليه الجمهور أنها بعد الزوال. نعم. باب تسليم الإمام إذا رقى المنبر والتأذين إذا جلس عليه واستقبال المأمومين له. هذه سنن في حال الخطبة، إذا صعد على المنبر أنه يستحب أن يخطب على مرتفع، على مرتفع من منبر أو غيره، لأن هذا أبلغ للسامعين، وأنه يسلم عليهم، أنه يسلم عليهم إذا صعد المنبر فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنه يجلس بعد السلام ثم يؤذن المؤذن ثم يخطب الخطيب بعد الأذان. هذه هي السنن الواردة في صفات خطبة الجمعة وآداب خطبة الجمعة. نعم. باب تسليم الإمام إذا رقى المنبر والتأذين إذا جلس عليه واستقبال المأمومين له. نعم. وكذلك من السنن أن المأمومين يستقبلون الخطيب بوجوههم، يستقبلونه بوجوههم ولا يصدون عنه، لأن استقباله أدعى إلى فهم ما يقول وتدبر ما يقول، أما إذا كانوا غير مستقبلين له فإنهم ينشغلون عنه. نعم. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم، رواه ابن ماجه وفي إسناده ابن لهيعة. ابن لهيعة تكلم فيه لأنه اختلط في آخر حياته بسبب احتراق مكتبته. نعم، فهم يضعفون روايته. نعم، وفي إسناده ابن وبعضهم يقويها. نعم، رواه ابن ماجه وفي إسناده ابن لهيعة وهو للأثرم في سننه عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، لأن الشعبي تابعي، فإذا روى عن الرسول ولم يذكر الصحابي صار الحديث مرسلا. نعم، وعن السائب ابن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، رواه الجماعة والنسائي وأبو داود. نعم، الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا جلس على المنبر، هذا هو الأذان الذي كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لأنه لم يكن هناك حاجة إلى الأذان الأول. فلما كان في عهد عثمان وكثر الناس واحتاجوا إلى من ينبههم لقرب صلاة الجمعة ليتهيئوا لها، هم منشغلون في مزارعهم وفي أسواقهم، فإن عثمان رضي الله عنه في خلافته أمر بالأذان الأول من أجل أن يتهيأ الناس ويتنبهوا من أشغالهم وليذهبوا لصلاة الجمعة، فهو من سنة الخلفاء الراشدين، قد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وأيضا كان هذا في عهد كثير من المهاجرين والأنصار، وفيهم عثمان وعلي من الخلفاء الراشدين، ولم ينكروا هذا، فدل على أنه مشروع. أمر من يؤذن على الزورة، والزورة اختلف فيها هل هي صخرة مرتفعة أو هي بيت، والراجح والله أعلم أنها بيت يؤذن المؤذن على سطحه. نعم، رواه البخاري والنسائي وأبو داود وفي رواية لهم فلما كانت خلافة عثمان وكثروا، هذا بيان للسبب الذي من أجله أمر عثمان رضي الله عنه الأذان الأول. نعم، فلما كانت خلافة عثمان وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك ولم ينكره أحد من الصحابة، وفيهم من أكابر المهاجرين والأنصار، فيهم عثمان وعلي من الخلفاء الراشدين لم ينكروا هذا، فكان سنة. وقوله الأذان الثالث، المراد بالثالث هنا أنه الأذان الأول الذي أمر به عثمان، والأذان الثاني الذي على بعد جلوس الإمام على المنبر، والثالث الإقامة، لأن الإقامة تسمى أذانا. نعم، ولأحمد والنسائي كان بلال يؤذن إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. ليس للنبي صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد، هو بلال رضي الله عنه، فهو الذي يؤذن إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، هذا في الجمعة. وأما في الأوقات فيمكن يؤذن بأذن أم مكتوم كما في الأحاديث الأخرى، إنما الجمعة تخصص بالنداء لها بلال رضي الله عنه. نعم. ولأحمد والنسائي كان بلال يؤذن إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، ويقيم إذا نزل، ويقيم للصلاة، وهذا هو الأذان الثالث، يقيم للصلاة إذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر، يقيم الصلاة. فهذا يبين بوضوح أن أذان الثاني يكون عند جلوس الإمام على المنبر ولا يقدم، وإنما الذي يقدم هو الأذان الأول لأجل أن يتنبه الناس لقرب صلاة الجمعة فيتهيأوا لها ويأتوا إليها، لأنه ربما يكون بعدهم يأتي من مسافة بعيدة يحتاج إلى وقت، فلذلك قدم النداء الأول. أما الذين يؤخرونه إلى الأذان الثاني وليس بينهما إلا دقائق فهذا تغيير للسنة، سنة الخلفاء، ما لا يكون للأذان الأول فائدة، ما يكون له فائدة. والسبب الذي من أجله شرع ألغي. نعم. وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم، رواه ابن ماجه. هذه مسألة استقبال الناس للخطيب بوجوههم من أجل أن يستمعوا ما يقول، لأن الخطاب موجه إليهم، الخطبة موجهة إليهم، فإذا أقبلوا عليها بوجوههم فإنهم يفهمونها ويحضرونها، أما إذا كانوا منصرفين بوجوههم عن الخطيب فإنهم قد لا ينتبهون له ولا يستحضرون ما يقول، وهذا إذا كانوا يسمعون الخطيب. أما الصفوف الممتدة والبعيدة والذين لا يسمعون الخطيب فلا يشرع أنهم يستقبلونه بوجوههم لعدم الفائدة من ذلك، يستقبلون القبلة وهم على جلستهم. واليوم الحمد لله ومكبر الصوت يبلغ القاصي والداني في المسجد وحتى خارج المسجد. نعم. باب اشتمال الخطبة على حمد الله. طيب، أركان الخطبة، خطبة يشترط لها أركان لا تصح إلا بها. الأول ابتداؤها بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. الثاني الشهادتان، شهادة أن محمدا رسول الله، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الثالث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. الرابع الموعظة، تكون الخطبة مشتملة على موعظة للحاضرين. الخامس قراءة شيء من القرآن في الخطبة، قراءة شيء من القرآن في الخطبة لا سيما في آخرها، أن يختار الآيات المناسبة لموضوع الخطبة ويقرأها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في خطبة الجمعة. هذه أركان الخطبة. بعض الخطباء الآن ما يتقيدون بهذه الأمور، يتكلم بما حضره من الكلام مناسب أو غير مناسب، يستفيد منه الحاضرون أو لا يستفيدون، ما عليه من هذا، المهم أنه يتكلم وأنه يفرغ ما في ذهنه دون تقيد بأركان الخطبة وموضوعها وكيفية إلقائها. إلا من قل من الخطباء، وهذا إهمال وتفريط، وتفريغ للخطبة من مضمونها الذي شرعت من أجله. ينبغي تنبه لهذا الأمر والاهتمام بخطبة الجمعة وتحضيرها وتركيزها والعناية بإلقائها. نعم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، حتى تكون خطبة مؤثرة ومفيدة ومريحة أيضا من التعب والتطويل الممل. وإذا جئت للحاضرين بموضوعات ليست من اختصاصهم ولا يفهمونها، فإنهم لا يستفيدون بل يملون من هذه الخطبة ويخرجون بلا فائدة ولا يتأثرون بها، بل يتململون حتى يفرغ منها الخطيب، لأنه أمل لهم بكلام لا يعنيهم ولا يستفيدون منه. نعم. باب اشتمال الخطبة على حمد الله تعالى، هذا واحد. نعم. والثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم، الصلاة على رسوله، هذا الثاني. نعم. والموعظة بما يحرك القلوب، والقراءة، وتكون الموعظة مناسبة لوقتها، التنبيه على شيء يحتاجونه، أخطأوا فيه، أو شيء يجهلون حكمه فيبين لهم. نعم. والقراءة، قراءة شيء من القرآن في الخطبة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أعدها. باب اشتمال الخطبة على حمد الله تعالى، هذا واحد. والثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الثاني. والموعظة، هذا الثالث. والقراءة، قراءة شيء من القرآن. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم. رواه أبو داود وأحمد بمعناه، وفي رواية: الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وفي رواية: الخطبة التي ليس فيها شهادة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. كاليد الجذماء المصابة بالجذام، وهو مرض منفر، والعياذ بالله، مرض منفر. نعم. رواه أحمد وأبو داود. يصيب الأطراف، أطراف الإنسان. نعم. فهذا فيه، هذا الحديث كل أمر، هذا عام للخطبة ولغيرها، كل أمر ذي بال، يعني له أهمية. أما الأمر التافه والأمور التي ليس لها أهمية فلا يهتم ببداءتها بالحمد، إنما الأمور التي لها أهمية دينية أو دنيوية تبدأ بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر، يعني مقطوع غير تام. وفي رواية: كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. وقول بسم الله وقول الحمد لله معناهما واحد، فإذا بدأ بالحمد لله أو بدأ ببسم الله إلا الجمعة، خطبة الجمعة فلا يبدأ فلا يجهر بالبسملة فيها، يسمي لكن في نفسه، وأما بقية الأمور فيجهر بالبسملة مثل الوضوء إذا أراد يتوضأ، إذا أراد أن يغتسل، إذا أراد أن يأكل أن يشرب يبدأ بالبسملة لتطرد الشيطان عنه، وإذا فرغ من الأكل يختم بالحمد لله. نعم. وفي رواية: الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: تشهد بدل شهادة. تشهد يعني شهادة، تشهد شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا دليل على أن بدأت الخطبة بالحمد والثناء على الله وبالتشهد أنه ركن من أركان الخطبة لا تتم إلا به، وإلا فهي كاليد الجذماء التي لا يستفيد منها صاحبها. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وعن ابن شهاب أنه سئل عن تشهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فذكر نحوه وقال: ومن يعصهما فقد غوى، رواهما أبو داود. نعم، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الخطبة بهذا الكلام الطيب، بهذا الكلام الطيب. نعم، الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، كما قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا داعيا لله بإذنه وسراجا منيرا. نعم، بين يدي الساعة، لأن الرسول هو آخر الرسل، آخر الأنبياء والرسل، لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، فهو نبي الساعة، وبعثته صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، وشريعته باقية إلى أن تقوم الساعة لا تنسخ، وهي كافية للخلق لا يحتاجون معها إلى شريعة أخرى. نعم. من يطع الله ورسوله فقد رشد. من يطع الله ورسوله، من يطع الله ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد رشد من الرشد، وهو ضد الغي، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم. ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يعصيهما، يعصي الله ورسوله، جمع الضمير، جمعهما في ضمير واحد، فدل على الجواز، دل على جواز جمعهما في ضمير واحد، ولم يقل ومن يعص الله ورسوله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خطيبا قال: ومن يعصهما فقد غوى. فقال: بئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. فهذا دليل على أن الرسول أنكر عليه هذا. قالوا: لأن المقامات تختلف، إذا كان الحاضرون يفهمون فلا بأس أن يجمع بينهما، أما إذا كان الحاضرون يجهلون هذا فإنهم لا بد أن يفصل لهم، فيقال: ومن يعص الله ورسوله، لئلا يفهموا أنه لا تكون المعصية إلا إذا عصى الله ورسوله معا، أما إذا عصى الله وحده أو عصى الرسول وحده لا تكون معصية، فيفصل لهم إذا كانوا يحتاجون إلى ذلك. نعم. ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه. نعم. ولا يضر الله شيئا. نعم، لا يضر إلا نفسه في معصيته ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الرسول، ولا لا يضر الله جل وعلا، ولا يضر الرسول، إنما يضر نفسه بمعصيته لله ورسوله. نعم. وعن ابن شهاب أنه سئل عن تشهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فذكر نحوه وقال: ومن يعصهما فقد غوى. رواهما أبو داود. والغي ضد الرشد، قد تبين الرشد من الغي. الغي والغواية تكون بعد المعرفة، إذا عرف الحق ولم يعمل به هذا غوى والعياذ بالله، هذا غوى. ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل يعني ما أخطأ الطريق، ولا غوى يعني ما ترك الطريق متعمدا. نعم. وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال: يعني ما ضل صاحبكم ما ترك الطريق خطأ، ولا تركه متعمدا عليه الصلاة والسلام، بل هو على الطريق المستقيم، ما تركه خطأ مخطئا لا يعرفه، ولا تركه غاويا بعدما عرفه. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ويجلس بين الخطبتين ويقرأ آيات ويذكر الناس. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، هذا من أحكام الخطبة أنه يلقيها من قيام، لأن هذا أبلغ للحاضرين، ولا يجلس إلا للحاجة، إذا احتاج يجلس ويخطب وهو جالس، لكن إذا كان يقدر على القيام فإنه يلقيها من قيام. كان يخطب قائما. نعم. ويجلس بين الخطبتين، ويجلس هذه سنة ثانية، أنه يجلس بين الخطبتين، فيه أنه يلقي خطبتين يفصل بينهما بجلوس، ولا يواصل الخطبتين بل يستريح بينهما. نعم. ويقرأ آيات، وهذا فيه مشروعية قراءة آيات من القرآن في الخطبة تناسب الموضوع الذي تكلم عنه. نعم. ويذكر الناس، هذا الموعظة، يذكر الناس، هذا يدل على أن الخطبة تشتمل على موعظة محركة للقلوب. نعم. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هي كلمات يسيرات. رواه أبو داود. هذا دليل على اختصار الخطبة، أنه يختصرها صلى الله عليه وسلم ويلقيها كلمات معدودات مباركات كما في الحديث. وليس الشأن في إطالة الخطبة، مع قلة الفائدة منها والإملال للحاضرين، إنما الشأن في التأثير، والتأثير يكون بالكلام اليسير المؤثر، كلام اليسير المؤثر المحرك للقلوب. وهكذا كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. أم هشام بنت الحارث تقول: ما أخذت قاف والقرآن المجيد، يعني هذه السورة ما أخذتها، يعني ما حفظتها إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأها كل جمعة على المنبر. أدل على أنه يقرأ من القرآن في الخطبة، وأنه إذا قرأ من قاف فقد اقتدى أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما في سورة قاف من التذكير والوعظ والرد على الكفار والمشككين في البعث والنشور، ففيها مؤثرة، سورة قاف مؤثرة جدا، فيها ذكر الموت، سكرات الموت، فيها مواعظ عظيمة سورة قاف. وأما أن قولها أخذتها من لسان رسول الله أنه كان يقرأها كاملة في خطبة الجمعة، لا يقرأها كاملة، وإنما كان يقرأ منها آيات في الجمعة الثانية، يقرأ منها آيات. وهذه الصحابية كانت تتابع قراءات الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه السورة في كل جمعة حتى تكاملت لديها هذه السورة. وليس معناها أنها سمعتها كاملة في خطبة واحدة. نعم. باب هيئات الخطبتين وآدابهما. نعم. عن ابن عمر: الخطبتان مهمتان، ليست كلاما يقال أو يشغل الوقت به، إنما هما مهمتان جدا، ولهذا لهما مواصفات وشروط، واتباع للرسول صلى الله عليه وسلم فيهما. نعم. باب هيئات الخطبتين وآدابهما. هيئات الخطبتين يعني كيف يلقيهما. نعم. وآدابهما، آداب إلقاء الخطبتين، يكون من قيام، يكون في صوت مؤثر، كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته كما يأتي، حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، لأن هذا يؤثر في الحاضرين. أما الكلام العادي والكلام الذي لا تأثير فيه فهذا يكسل الحاضرين وينومهم ويملهم أيضا. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم. رواه الجماعة. نعم. كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس، وكان يخطب قائما. نعم. وعن جابر ابن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. نعم. فمن قال إنه يخطب جالسا فقد كذب. ما خطب النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في الجمعة، أما أنه يخطب جالسا للموعظة أو لتذكير أصحابه في غير الجمعة، نعم كان يجلس عليه الصلاة والسلام. نعم. فمن قال إنه يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. صليت معه أكثر من 2000 صلاة، يعني صلاة جمعة 2000. ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم 2000 صلاة جمعة، ولكن المراد الصلوات الخمس، أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمع والصلوات الخمس. نعم. وعن الحكم ابن حزن الكلفي قال كلفي وعن الحكم ابن حزن الكلفي قال قدمت إلى المدينة 7/7 أو 9/9، فلبثنا عنده أياما شهدنا فيها الجمعة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على قوس أو قال على عصا فحمد الله. نعم، هذا فيه أن من آداب الخطبة أن يعتمد الخطيب على عصا أو قوس أو سيف، لأن هذا أثبت له، يعينه على القيام، يعينه على القيام. فإذا لم يكن بيده شيء يستصحبه معه فإنه يمسك بحرف المنبر ويعتمد عليه. نعم. متوكئا على قوس أو قال على عصا فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات. شوف خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم، كلمات كلمات، ما هي بكلام طويل ممل لا فائدة فيه، حشو من الكلام أو ليس في موضوع الخطبة ولا يؤثر في الناس، بل يسرح الخطيب في أمور بعيدة عن محيط الحاضرين، هذا ليس خطبة. نعم. كلمات خفيفات طيبات. خفيفات كلمات يعني أنها يسيرة، وخفيفات على السامع أيضا. نعم. طيبات مباركات. طيبات مباركات، لأنهن من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل كلامه عليه الصلاة والسلام فهو طيب، فينبغي للخطباء أن يقتدوا بهذا، أن يأتوا بالكلمات الخفيفات اليسيرات المؤثرة المفيدة، هم لازم يطول 1.5 ساعة، 1.5 ساعة كذا. نعم. ثم قال يا أيها الناس إنكم لن تفعلوا أو لن تطيقوا كل ما أمرتكم، ولكن سددوا وأبشروا. رواه أحمد وأبو داود. سددوا يعني احرصوا على الإصابة، لأن المهم الإصابة، هذا المهم إصابة السنة، هذا المهم أنك تكثر العمل، ولكن المهم أنك تصيب السنة وتحرص على إصابة السنة، هذا هو التسديد. إذا لم تستطع التسديد فقارب، يعني قارب التسديد، والذي يقارب التسديد مثل الذي يسدد، لأنه اجتهد وحاول. سددوا وقاربوا. نعم. وعن عمار بن ياسر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة وأقصر الخطبة. رواه أحمد ومسلم. والمئنة العلامة والمظنة. نعم. إن طول صلاة الرجل يعني صلاة الجمعة وقصر خطبته مئنة من فقه، يعني علامة على فقهه، يعني على فهمه للسنة وعمله بها، فدل على أن تقصير الخطبة وإطالة الصلاة هذا من الفقه في الدين. وأما من عكس كما هو حال بعض الخطباء اليوم، الخطبة 1.5 ساعة وأكثر والصلاة ما تستغرق ثواني، يخففها جدا ويقرأ فيها قراءة يسيرة، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. نعم. والمئنة العلامة والمظنة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا، وخطبته قصدا. رواه الجماعة إلا البخاري. يعني يقتصد فيهما قصدا، يعني يقتصد في الصلاة فلا يطيلها إطالة. هذا يبين الحديث الذي قبله أن طول الصلاة المراد به الإطالة المناسبة، وأما الإطالة الشاقة فلا. نعم. وخطبته كذلك، خطبته عرفناها أنها كلمات يسيرات مباركات مؤثرات. نعم. لأن المهم من الخطبة تأثيرها والانتفاع بها، ليس المهم كثرة الكلام وشغل الوقت. نعم. رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة ويقصر الخطبة. رواه النسائي. هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يطيل الصلاة إطالة مناسبة لا تشق على المصلين، وأنه يقصر الخطبة تقصيرا غير مخل، بل تكون الخطبة جزلة مفيدة خفيفة على السامعين. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه. هذه الذي ينبغي إلقاء الخطبة، يعني كيفية إلقاء الخطبة، أن تكون الخطبة إلقاء الخطبة باهتمام وتأثير على السامعين، بأن يرفع صوته وأن يبالغ في الموعظة والنصيحة والتحذير كأنه منذر جيش. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. رواه مسلم. احمرت عيناه من التأثر عليه الصلاة والسلام، من حرصه على هداية الخلق واستقامتهم، فكان يتأثر في نفسه ويؤثر على الحاضرين إذا رأوه. أما من يلقي الخطبة ببرود هذا لا يؤثر في الناس، بل ينومهم. اللي يلقيها ببرود وتماوت هذا لا يؤثر في الناس، فدل على أهمية الإلقاء، أهمية الإلقاء، إلقاء الخطبة. نعم. احمرت عيناه وعلى صوته. على صوته، هذا دليل على أنه يرفع صوته علشان يبلغ الناس ويؤثر فيهم، ما يتكون بصوت منخفض. نعم. وعلى صوته واشتد غضبه. اشتد غضبه لله عز وجل، يشتد غضبه لله، هو كان صلى الله عليه وسلم يغضب لله. نعم. واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. كأنه منذر جيش، كان من عادة العرب أنهم إذا أقبل عليهم جيش معادي يريد أن يداهمهم يأتي النذير فينذرهم قبل مجيء الجيش حتى يستعدوا له ولا يبغتهم الجيش. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في خطبة الجمعة هكذا، كأنه منذر جيش يخشى أن يداهم الناس، يقول: صبحكم ومساكم، يعني أنه قريب منكم، يأتيكم في الصباح أو يأتيكم في المساء، فلا يتهاونون في أمره. نعم. حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. رواه مسلم وابن ماجه. وعن حصين ابن عبد الرحمن قال: كنت إلى جنب عمارة ابن رويبة وبشر بن مروان يخطبنا، فلما دعا رفع يديه فقال عمارة: يعني قبح الله هاتين اليدين، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب إذا دعا يقول هكذا، فرفع السبابة وحدها رواه أحمد والترمذي بمعناه وصححه. نعم، بشر بن مروان بن الحكم من بني أمية كان أميرا على هؤلاء، وكان إذا خطب يرفع يديه في الدعاء، يرفع يديه في الدعاء، فأنكر عليه عمارة وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه إذا دعا في الخطبة إلا أنه يرفع أصبعه السبابة، إشارة إلى التوحيد، يرفعها إشارة إلى التوحيد. وأما إذا استسقى في خطبة الجمعة دعاء الاستسقاء يرفع يديه خاصة، وأما دعاء الخطبة العادي فلا يرفع يديه، إنما يرفع أصبعه فقط. فهذا فيه إنكار المنكر إذا ظهر، وبيان السنة إذا خولفت. نعم. وعن سهل بن سعد قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط، يدعو على منبر ولا على غيره، ما كان يدعو إلا يضع يده حذو منكبيه ويشير بأصبعه إشارة. رواه أحمد وأبو داود، وقال فيه: لكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى والإبهام، إشارة إلى التوحيد. نعم. باب المنع من الكلام والإمام يخطب والرخصة. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا التعليل صحيح حيث إن بعض الخطباء في هذه الأيام يقولون إنما نطيل الخطبة لحاجة الناس لأنهم يحتاجون إلى موعظة أكثر من تلك الأيام التي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنت أحسن من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول يعني مقصر في الموعظة يوم كان يختصر، وأنت أحسن من الرسول تطيل؟ الواجب اتباع السنة والاقتصار على السنة في كل وقت وفي كل حين، والموعظة القليلة أشد تأثير من الموعظة الطويلة المملة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال إن قراءة سورة قاف في خطبة الجمعة قد أصبحت سنة مهجورة؟ ما يبتقرأ سورة قاف كلها في خطبة الجمعة كما سمعتم، إنما يقرأ منها في الخطبة، في كل جمعة يقرأ منها جزء حتى تتكامل، فما هي بتقرأ كلها حتى يقال هذه السنة مهجورة. نعم. ولا يتعين أيضا أنه ما يقرأ إلا من سورة قاف، يقرأ من القرآن في الخطبة لكن ما يتعين من سورة قاف، يقرأ من غيرها من القرآن الآيات المناسبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للخطيب أن يشرب ماء بين الخطبتين إذا شعر بحاجته إلى ذلك أثناء الخطبة؟ نعم، يجوز حتى في أثناء الخطبة يجوز يشرب الماء إذا احتاج إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يكون الغداء والقيلولة قبل صلاة الظهر من السنة؟ لا، هذا من العادات، هذا ما هو من السنة، هذا من العادات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن هم قصدهم بيان الوقت الذي كان يصلي به الرسول، ما هم قصدهم إن الغداء والقيلولة سنة. نعم، هذا من المباحات ومن العادات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من روسيا يقول: الخطيب عندنا يضع عصا خاصة يعتمد عليها في خطبة الجمعة، فهل فعله هذا من السنة أو هو يقول من التكلف المنهي عنه؟ لا بأس بذلك، المهم أنه يخطب على شيء، يعتمد على شيء، عصا، سواء كان العصا موجودا على المنبر مثل ما هو كثير الآن، يجعلون عصا فوق المنبر إذا خطب يأخذه، ما في مانع. نعم الأمر واسع في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما المقدار الذي يكون بين الأذان الأول والثاني؟ لأن الناس في هذه الأيام بين إفراط وتفريط في ذلك. حسب الحاجة، حسب الحاجة، يراعى في حاجة الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: المؤذن في مسجدنا يقتصر على أذان واحد يوم الجمعة، فهل يقال بأنه مخالف للسنة؟ اي نعم، اذا كان ينكر الاذان الاول فهو مخالف للسنه ومنكر للسنه. ما اذا كان انه ما ينكر هذا، انما هذا من باب الكسل، هذا تارك للسنه كسلا، والمناسب انه يعمل بالسنه، وله بلازم انه يؤذن واحد الأذان الأول والثاني. لو أذن واحد للأول وأذن الثاني واحد آخر ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: عندنا في بلدنا قليل من يفهم العربية، فهل يجوز أن تكون الخطبة بلغتنا علما بأننا نقرأ الآيات باللغة العربية؟ الآيات لابد من قراءتها باللغة العربية، وأما الخطبة إذا كان الحاضرون كلهم أعاجم تلقى في لسانهم، أما إذا كان فيهم عرب فتلقى بالعربية وتترجم لغير العرب، تترجم لهم، إما ترجمة فورية وإما ترجمة بعد الخطبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كنا في قرية صغيرة والسكان قليل، فهل يشرع الأذان الأول؟ نعم، الأذان لا بد يصير هناك يعني أناس متباعدين عن البلد، أو أنهم في مزارع أو في، فيحتاجون إلى الأذان الأول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الدعاء للمسلمين من أركان الخطبة؟ نعم. هل الدعاء للمسلمين من أركان الخطبة؟ نعم، من أركان الخطبة الدعوة للمسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أخل الخطيب بركن من أركان الخطبة، فهل عليه شيء في ذلك، وهل تكون خطبته باطلة؟ على كل حال هذا خطر، يعني نقص عظيم، يجب على الخطيب أنه يتعلم كيفية الخطبة وأركانها وآدابها، يجب يتعلم، أو يأتي يخطب بدون أنه يسبق له أن يطلع على أحكام الخطبة وما يقال فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز إيراد الأبيات الشعرية في خطبة الجمعة إذا كان لها مناسبة؟ إذا كانت لها مناسبة لموضوع الخطبة فلا بأس بذلك، لكن لا يكثر منها، بيت بيتين ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المأمومون في أقصى اليمين أو اليسار من الصفوف، هل يتوجهون بأجسادهم ووجوههم إلى الخطيب، أم يجلسون مستقبل القبلة؟ يجلسون على صفوفهم، ولكن يستقبلونه بوجوههم وهم على صفوفهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤخذ من حديث بئس خطيب القوم أنت أن المنكر الظاهر ينكر أمام الناس؟ هذا حسب المصلحة وحصول المقصود. إذا كان القصد منه التعليم التنبيه هذا طيب، الرسول أراد أن يعلمه وأن ينبهه في هذا، أما إن كان القصد التعنيف والتغليظ هذا ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل نؤمن إذا دعا الخطيب عند انتهائه من خطبته في غير الاستسقاء أم نسكت؟ هل إيش؟ هل نؤمن؟ نعم في الاستسقاء يرفع يديه ويدعو والحاضرون يؤمنون على دعائه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: مداومة كثير من الخطباء على تلاوة هذه الآية في آخر الخطبة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الآية، هل لهذا أصل من السنة؟ هذا من فعل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، من فعل عمر بن عبد العزيز، هو أول من فعل هذا واستمر هذا، وموضوع الآية عظيم وموضوعها مفيد جدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ترتيل الآيات في خطبة الجمعة هل يصل إلى البدعة؟ ما هو بالمقصود التلاوة، المقصود الاستشهاد، إذا كان الإتيان بالآية للاستشهاد فلا يحتاج إلى ترتيل، ما إذا كان الإتيان بالآية للتلاوة فإنها ترتل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم التزام الخطباء بقول بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وقولهم كذلك أقول قولي هذا؟ هذا دعاء طيب، الدعاء طيب يا أخوان، هذا دعاء، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، هذا دعاء عظيم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: خطبة يوم عرفة هل يلزم الاستماع إليها؟ الحاضرون يستمعون إليها، ولا وش فائدتها إذا لم يستمعوا إليها؟ ما يكون لها فائدة، يستمعون إليها ما في شك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الأنسب في هذه الأيام في مجتمعنا أن نقول ومن يعصيهما، أو نقول ومن يعصي الله ورسوله؟ أحسن التفصيل أحسن، من يعصي الله ورسوله نعم فإن له نار جهنم، هذا في القرآن، ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم التزام المذهب الفقهي في الإفتاء؟ نعم، المذهب الفقهي الذي يقوم على دليل لا بأس التزامه إذا كان يقوم على دليل، أما الفقه الذي ليس عليه دليل هذا لا يجوز الأخذ به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمستمع للخطبة أن يكتب بعض الفوائد التي تذكر في الخطبة؟ لا، ما يتحرك المستمع، لا يتحرك، لا يكتب، لا يخطط في الأرض، يعبث في التراب، ما يجوز هذا، عليه السكوت والاستماع والإنصات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بعض البلاد الإسلامية وقبل أن يصعد الإمام على المنبر فإن المؤذن يكرر هذا الحديث: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ويكررها المؤذن، فهل هذا مشروع؟ والله ما كان هذا يعمل به في عصور الإسلام، ما كان يعمل به في عصور الإسلام، لكن من حصل منه خطأ ينبه عليه في نفسه، أما يعمم هذا على الناس لا. نعم. ثم يقول حفظك الله: وإذا اضطر المؤذن أن يفعل ذلك فهل يستمر على هذا المنصب أم أنه يترك الأذان لأجل هذا؟ كيف يضطر؟ يعني يلزم بهذا؟ يبين لهم أن هذا ما هو بسنة، ولا هو يبين لهم هذا الكلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أركان الخطبة هل يؤتى بها في الخطبتين أم يكفي في الخطبة الأولى فقط؟ لا، في الخطبتين، الثاني خطبة أيضا، ما دام تسمى خطبة جمعة يؤتى بها بالأركان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة صاد كاملة في خطبة الجمعة؟ لا أعرف شيئا من هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا لم يأتي خطيب الجمعة وقام رجل آخر ولم يخطب وإنما اقتصر على قراءة سورة قاف، فهل هذا أمر مشروع وهل هذا كافي؟ لا، ما هي بخطبة، هذه قراءة سورة. لكن لو أنه أتى يعني هذا كل يستطيع أن يبدأ بالحمد لله والشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بآيات أو بسورة قصيرة مؤثرة، لا بأس بذلك، لأن هذه حاجة، ما حضر الخطيب وهذه حاجة وتسمى خطبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تعلمون وفقكم الله، أو قرأتم، أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد اقتصر على خطبة واحدة في يوم الجمعة؟ ما كان يخطب الشيخ الإسلام ابن تيمية، ما ذكر أنه يخطب ولا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين أن يخطب الخطيب ارتجالا وبين أن تكون خطبته مكتوبة؟ إذا لم يستطع الارتجال يكتبها، ضروري يكتبها، يباح إلقاؤها من ورقة إذا احتاج إلى هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للخطيب أن يخطب جالسا، وهل تصح الخطبة إذا فعل ذلك؟ إذا كان لا يقدر على القيام لا يخطب جالسا. خطب معاوية رضي الله عنه وهو جالس، هذا عند الحاجة إذا لم يقدر على القيام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا تأخرت يوم الجمعة بالحضور إلى الصلاة وأدركت التشهد فقط، فهل أكملها ركعتين أم أصلي أربعا ظهرا؟ فاتت الجمعة لكن تدخل بنية الظهر، تدخل مع الإمام بنية الظهر، فإذا سلم تقوم وتأتي بأربع ركعات صلاة الظهر. الجمعة لا تدرك بأقل من ركعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز لي أن أجمع بين أمور فقهية وبين الموعظة في خطبة الجمعة، فأجعل الخطبة الأولى بيان لبعض المسائل الفقهية والخطبة الثانية للموعظة؟ لا، كلاهما ما تخلو من أركان الخطبة، كلا الخطبتين ما تخلوان من أركان الخطبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في مسجدنا الإمام يعطي درسا بعد صلاة الفجر يوم الجمعة، فهل من مانع من ذلك؟ ما في مانع، لا مانع من ذلك. نعم. وكذلك حفظك الله، إقامة الدرس بعد صلاة الجمعة، هل من مانع من ذلك؟ أيضا لا بأس بذلك، ما ينفع الناس ولا بأس به، قبل الجمعة وبعد الجمعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما المراجع التي أعتمدها في معرفة مذهب الإمام أحمد وأن هذا هو مذهبه المعتمد، لأني أجد اختلافا في الرواية حتى في كتب الإمام ابن قدامة، فيذكر مرة أن هذا هو المذهب ومرة أخرى أنه ذاك. المهم أو بالمذهب، المهم يقوم عليه الدليل، ما يقوم عليه الدليل هو مذهب أحمد وهو مذهب الشافعي ومذهب الآئمة، كلهم يأخذون ما يقوم عليه الدليل، وما خالف الدليل لا يلتفتون إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بريطانيا يقول: الخطيب في مسجدنا في بريطانيا يخطب باللغة العربية ثم باللغة الصومالية، والمسلمون هناك لا يتكلمون بهاتين اللغتين، وقد اشتكوا من فعله فاضطروا إلى الذهاب إلى مساجد أخرى غير سلفية ولا يحضرون في هذا المسجد. سؤاله: هل يجوز في هذه الحال أن تترجم الخطبة إلى اللغة الإنجليزية بعد الخطبتين وقبل إقامة الصلاة؟ أو بل حل أنهم يذهبون إلى المساجد أخرى، إذا كان الخطيب لا يلتزم ب أحكام الخطبة فإنه يبلغ عنه المسؤول عن المركز الإسلامي، مسؤول عن المركز الإسلامي يبدله بغيره من يلتزم بالخطبة الشرعية واللغة التي يلقيها فيها. المسجد عليه إشراف، ما هو مطلق كذا، ولو بتصرفات الإمام عليه مسؤولية وعليه إشراف قبل المركز الإسلامي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أحضر إلى الجمعة مبكرا ولكن أجلس في مكان متأخر من المسجد لحاجتي إلى الذهاب إلى دورة المياه أكرمكم الله، حتى إذا خرجت لا أتخطى الرقاب. يقول حتى إذا خرجت فلا أتخطى الرقاب. سؤاله: هل أحصل على الأجر بالتبكير والقرب من الإمام مع بعدي لهذا الأمر؟ إذا كان لك عذر في هذا فلا بأس، وانت على نيتك، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قراءة سورة الكهف يوم الجمعة هل هي من السنة؟ نعم، ورد فيها أحاديث وإن كان فيها ضعف، لكن العمل بها الأحاديث الضعيفة في مسائل الترغيب والترهيب لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: وظيفتي التي أعمل فيها لا يسمح لي بالذهاب إلى الصلاة، فهل يجوز لي أن أستمر في هذا العمل الذي أحتاج إليه؟ إذا كانت حراسة، حراسة عمل، لو ذهبت يختل المال الذي أنت مؤتمن عليه وحارس له، صلي في مكانك، الحارس يصلي في مكانه. وأما العمل غير الحراسة فلا تشتغل عندهم، ابحث عن عمل غيرهم عند غيرهم يمكنك من الصلاة. نعم. انتهى. الله تعالى.